الله والمال والجمال والكمال كملنا وجملنا بالحلم يا حليم يا الله يا من الرجال والمال والكمال كملنا بالحلم وبالعلم يا كملنا وجملنا بالحلم وبالعلم يا